بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا نتحدث عن غزوة بدر، هذه الغزوة الكبيرة العظيمة والتي وقعت أحداثها في شهر رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت المعركة تحديدا في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان، ولكن الخروج للغزوة كان قبل ذلك، كان قبل 17 بحوالي أسبوع تقريبا، في اليوم العاشر من شهر رمضان من العام الثاني بعد الهجرة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب قافلة تجارية لقريش خرجت من مكة إلى الشام وأفلتت العير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها، وكان خروجه على رأس جيش قوام 150 رجلا أو 200 من الرجال، والغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سميت بذي العشيرة. أفلتت العير، ولما حان أوان رجوعها بعث النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين يتحسسان الأخبار. أما أبو سفيان فقد تقابل معه بعض الناس في معان، معان هذه في الأردن، في الأردن الآن، كانت القوافل تسير بعدها إلى الشام إلى سوريا، وفي طريقه في معان تقابل مع بعض الناس فأخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلب العير ولا يزالون يطلبونها. فلما اقترب من الحجاز احتاط أبو سفيان غاية الحيطة، وكان في غاية الحذر. ولما اقترب أوان رجوع القافلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا. لما جاءت الأخبار بقدوم القافلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج، وقال لهم هذه عير قريش أقبلت فخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فخرج البعض لسبب وقعد البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا من كان ظهره جاهزا. استأذنه البعض أن يأتوا بظهورهم من عوالي المدينة. الظهر يعني الخيل أو حتى الجمال. البعض استأذنوه عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بظهورهم يعني بخيولهم من العوالي في المدينة قريبا من قباء أو قبل قباء بقليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية: لا يخرج معنا إلا من كان ظهره حاضرا. الآن اللي معاه الظهر بتاع اللي معاه الجمل أو البعير بتاعه يخرج، اللي معاه الحصان الخيل يخرج. فخرج معه فارسان فقط و70 بعيرا، أما الرجال فكانوا على الأظهر كانوا حوالي 313 رجلا على عدة أصحاب طالوت، وما كانوا أكثر من هذا. ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعد أن خرج من المدينة، رد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن الحضير والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم. لماذا؟ استصغرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد أيضا عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فبكى بكى سيعود سيرجع. فلما بكى رق له النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، سمح له بالخروج. وقتل عمير بن أبي وقاص في هذه الغزوة، غزوة بدر. قتل عنده كم سنة؟ 16 عاما، 16 سنة. أما للصحابة الباقيين أصغر، لم يبلغوا 15 من العمر، طالعين هم حاضرين وجاهزين دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الخروج فخرج. مين؟ عبد الله بن عمر، ما حصلش 15 سنة وخارج للجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلى العير لعل الله أن ينفلكموها. أسامة بن زيد خرج، البراء خرج، زيد بن أرقم خرج، زيد بن ثابت خرج. تخيلوا صحابة، النبي ردهم 5، والسادس اللي هو عمير بن أبي وقاص بكى لما النبي رجعه، بكى. يا له من بكاء، بكاء جميل، لا على ضياع الدنيا ولا على ضياع الأموال ولا على أي شيء من متاع الحياة الدنيا، ده بكى سيفوته مشهد من مشاهد الخيرات، سيفوت هذا المشهد، تفوت هذه الواقعة. شباب عنده علو في الهمة، عالي الهمة، يهتم بمعالي الأمور، ليس كأمثال هذا الشباب الذي يهتم بسفاسف الأمور. هذا الشباب التافه يبكي على الدنيا إذا ضاعت وإذا فاتت منه، يبكي من أجل أموال أو من أجل فتاة مثلا يحبها أو من أجل صديق قاطعه أو غير ذلك من أمور الدنيا. أبدا، الصحابة يبكون على فوات المشاهد الخيرات. حدث هذا مرة ثانية في غزوة تبوك، كان في الظهر قلة وفي المال قلة في الطعام قلة، كان في عام جد، هذه غزوة العسرة وعام العسرة غزوة تبوك، وكان المطلوب أعداد كبيرة جدا تطلع، فكان بعض الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليجهزهم ويحملهم، فلا يجد، لا عنده ظهر إبل ولا خيول ولا عنده طعام يزودهم به ولا عنده مال ولا عنده كساء ولا شيء. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. العين مليانة دموع بتنزل على الخد ليه؟ ما عندهم النفقة والأموال بيبكوا. النبي حيخرج للجهاد عليه الصلاة والسلام والمسلمين حيخرجوا وهم لا. طيب ما انتوا كده انتوا يعني خليكم يمكن تموتوا هناك يمكن تقتلوا يمكن تتجرحوا يمكن تتعبوا. لا مش هو ده اللي يعنيه. هنموت هناك نتجرح هناك نتعب مش مهم بس لا نتخلف. ان هم يتحرموا ان هم يعودوا في المدينة ده امر صعب جدا. مشهد من مشاهد الخيرات مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيبون عنه هذا يبكيهم هذا يؤلمهم هذا يحزنهم. لا يبكون على متاع الدنيا. وإلا البعض من الشباب التافه مثلا ممكن يبكي على شيء من متاع الدنيا مثلا مثلا مغني جاي يغني في اسكندرية مثلا وإحنا بنتكلم في اسكندرية وتفوت الفرصة راح يقطع تذكرة ولا يحجز مكان ما لقوش مكان. واحد يقول له ضاع منك نص عمرك. بنسمع الألفاظ دي. أو واحد يقول له راح منك عمرك كله. ياه إيه ده في تفاهة كده معقول إن يقول له راح منك نص عمرك. طب شفت الفيلم الفلاني يقول له لا ما شفتوش راح منك نص عمرك. يا تافه انت وهو يا تافه. وخصوصا بقى لو كان الفيلم الواحد تافه هو كمان الواحد تافه هزق عرفت قوم يقول له راح منك نص عمرك. يا خسارة على الشباب التافه. نص عمره راح ولا عمره كله راح عشان ما شافش الفيلم ولا ما شافش الفرقة لما جيت اسكندرية ولا او ماتش كورة مثلا ما شافش الماتش ما شافش الجون. شفت الجون الفلاني لا ما شفتوش راح منك نص عمرك. يا هي دي الحسرة هو ده الحزن والألم. ده أحوال الشباب. لما نيجي لعمير بن أبي وقاص رضي الله عنه والنبي حيرجعه حيرده لصغر سنه يبكي حيفوت منه بقى مشهد من مشاهد الخير. هذه الهمة العالية دي معالي الأمور. ده الشباب المسؤول اللي على مستوى الدين. ده الشباب اللي ينفع الأمة اللي الأمة محتاجاه ان يهتم بمعالي الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ربنا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الأمور التافهة لا يحبها الله. ربنا يحب أن المسلم يهتم بمعالي الأمور يكون على مستوى الدين الإسلام. فموقف عجيب جدا. فلما بكى عمير بن أبي وقاص رق له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رق لحاله بيبكي جامد عايز يروح حتى لو قتل حتى لو جرح عايز يطلع معاهم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين طالعين خدوا بالكم في شهر رمضان وكانوا صاموا في المدينة قبل ما يطلعوا ولما طلعوا صاموا برضو في الطريق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطروا. ولكن لم تكن عزمة جزم يعني قطع آخر كلام. فالبعض أفطر والبعض صام. فصاروا يوما. طب النبي عليه الصلاة والسلام صايم، ما عنده مشقة، وشفقة بهم، رحمة بهم، صار يوما ثم قال لهم أفطروا، فأفطر البعض وصام البعض. نفس الموقف ده تكرر في فتح مكة كما سنذكر إن شاء الله إن أعطانا الله وأعطاكم العمر، نفس الموقف. فبعض الصحابة استمر في الصيام، كان يقول شهر رمضان أنا أفطر في شهر رمضان، طيب عندي قوة. صحيح أنت عندك قوة، لكن تتقوى في معركة ربما تحدث، في قتال، في مواجهة. فبعد يومين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر العصاة إني مفطر فأفطر، أنا هفطر عشان ما يبقاش حد بقى يصوم بعد النبي ما يفطر، إني مفطر فأفطر. لما تكون بقى عزمة وجزمة خلاص محدش ايه يصوم بعد كده. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نزل قريبا من بدر، قريبا من بدر. طيب اما ابو سفيان فلما اقترب من طريق المدينة كان في غاية الحيطة والحذر، فأرسل إلى المدينة من يأتونه بالأخبار، فجاء إليه الأخبار أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج في طلبه ومعه الأصحاب، فاتجه إلى ناحية الساحل البحر خد يمين، بدل ما يمشي في الطريق اللي هي توصله على مكة على طول أخذ طريق الساحل، هو هيودي مكة برضه بس طريق أوعر أصعب أبعد. وأرسل رسالة عاجلة إلى قريش مع ضمضم ابن عمرو الغفاري، وتقرأ ضمضم، وفي بعض الكتب قليلة جدا يقولوا عليه ضمضم، ضمضم ضمضم ابن عمرو الغفاري، فجدع أنفه، وفي بعض الكتب أنه جدع بعيره، عور البعير وشق قميصه من الأمام ومن الخلف، القميص الأفطان مش القميص اللي احنا بنلبسه وعارفين اليومين دول اللي هو القصير ده، القميص يعني الافطار، فشقه من الامام ومن الخلف، منظر صعب جدا، وحول الرحل وجعل يصيح اللطيمة اللطيمة اموالكم مع ابي سفيان، عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، لا ارى ان تدركوها، الغوث الغوث، فهيجهم، فكانوا ما بين خارج أو باعث مكانه أحدا. طيب ده ضمضم لما جاء وهيجهم وطلعوا، كانوا عدد كبير جدا 1300، بعد كده بقى 1000 بس. لما طلعوا قصة طلعهم قصة موقف لم نذكره في الأسبوع الماضي وسوف نذكره هذه الليلة إن شاء الله. قبل ما نتكلم في خروجهم، احنا كنا اتكلمنا عن بعضه، قبل ان يقدم ضمضم ابن عمرو الغفاري بثلاثة ايام، رأت عاتكة بنت عبد المطلب مناما، هو يتعلق بضمضم وقدوم ضمضم. هذا عاتكة بنت عبد المطلب دي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اسلمت، ماتت على الاسلام، ولكن حتى هذه اللحظات لم تكن هاجرت ربما ولا أسلمت. رأت عاتكة رؤيا منام، فقصته على أخيها الموجود في مكة، من؟ العباس ابن عبد المطلب، موجود أيضا معه في مكة، لم يهاجر، العباس كان يخفي إسلامه، يخفي إسلامه، وخرج في غزوة بدر كما سنتكلم فيما بعد إن شاء الله. ماذا جاء في رؤية عاتكة هذه؟ وعاتكة زي ما قلت لك عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت على الإسلام وهي مدفونة في البقيع الآن، يعني قبرها في البقيع الآن معروف. ماذا رأت عاتكة؟ منام، في منامها رأت أن رجلا أقبل على بعير، ده اللي هو ضمضم. يعني الرؤية أحيانا بتبقى رمز، يعني راجل، ما يأتي الرجل باسمه ضمضم، رجل أتى على بعير. حتى إذا كان بالبطحاء، بطحاء مكان فيه رمال صغيرة أو حصى صغير كبير، مسافة كبيرة جدا، يعني يبقى قريب من الصفا والمروة، والصفا والمروة ليست من البطحاء، إنما قريب. البطحاء يعدي على المكان ده، أخرف عند حدود الصفا. هذا الرجل الذي أقبل على بعير لما كان في البطحاء في المنام، يعني قال بصوت عالي: يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث أو بعد الثلاث. هي شايفت الرؤية كده، المنام كده. تقول: ثم دخل المسجد على بعيره، المسجد بقى عند الكعبة، فقال بصوت عالي: يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. صاح بهم ثلاث مرات. قالت: ورأيت بعيره مثل به على رأس الكعبة. هي شافت في المنام كأن الراجل طار بالبعير وانتصب البعير على رأس الكعبة. فقال: يا آل غدر خرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. قالها ثلاث مرات بصوت عالي. قالت: ثم رأيت بعيره مثل به على أبي قبيس. فقال: يا آل غدر خرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. والناس يجتمعون حوله في كل مرة، ينادي هو في البطحاء، الناس يتجمعوا حوالين منه، يخش المسجد عند الكعبة، الناس يتجمعوا حوالين منه، يروح على جبل أبي قبيس، برضو الناس يتجمعوا ويسمعوا هذا النداء. ثم أخذ انتزع صخرة كبيرة من مكانها ثم ألقاها فتدحرجت، فلما وصلت إلى الأرض تكسرت، فلم يبقى بيت إلا دخله منها فلقة. ده المنام اللي شافته. فأرسلت إلى العباس وقالت: رأيت مناما أرى أن قومك سيصيبهم منه شر وبلاء. تأويلها كده إن ده وحش عليهم، الصخرة اتكسرت وكل بيت دخل منه فلقة أو فلقة، والراجل على البعير بيقول: يا آل غدر، كلمة بتتقال في معرض الذم، خرجوا إلى مصارعكم، القتل بتاعكم. فهي أولت الرؤية، وهي فعلا الرؤية كده واضحة إلى حد كبير، بس محدش لسه عارف اللي جاي إيه، محدش عارف إن هتيجي غزوة بدر ومعركة بدر، إنما هي تأويلها أن قريش سيصيبهم من هذه الرؤى، أو تأويلها لهذه الرؤى أن قريش سيصيبهم شر وبلاء. فحكت هذه الرؤية العباس، وقبل أن تقصها عليه قالت: لن أقصها عليك إلا بعد أن تعاهدني أن تكتمها. حولها لك بس اكتمها، دي وحشة. فعاهدها على الكتمان فقصتها عليه. احنا عندنا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانسان عندما يرى رؤية يكرهها يخاف منها فلا يقصها، يكفل عن يساره ثلاثا ويقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شرها، ولا يحدث بها فإنها لا تضره. فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين فهذا أكمل وأحسن، لا تضر إن شاء الله. أما إن رأى رؤيا طيبة ينشرح لها جميلة فيقصها على من يحبه، يعني أنت تحكيها للي أنت بتحبه وكمان هو بيحبك، فإن هولها أولها لك لصالحك، لأن رؤيا إذا يعني عبرت وقعت، رؤيا الرؤيا علامات طائر، لما تحكيها واحد يفسرها تحصل إن شاء الله على حسب ما تفسرت. فأنت لو تحب واحد واحد بيحبك وحكيت له الرؤية هو بيحبك يقول لك أبشر إن شاء الله خير، يفسرها تفسير حلو بيحبك فإن شاء الله تقع يعني طيبة. لو واحد بقى بيكرهك فطبعا حيفسرها إيه بما يسوءك، وأنت الملوم أنت المخطئ. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام علمنا الرؤية الطيبة احكيها للي بيحبك وانت بتحبه، والرؤية الغير طيبة لا تحكيها لأحد خالص، لا اللي انت بتحبه ولا اللي انت بتكرهه ولا اللي هو بيحبك ولا اللي بيكرهك، احكيهاش لحد خالص. ما تدفل عن يسارك ثلاثة تستعيذ بالله من شرها، يا رب اكفيني شر هذه الرؤية، يا رب احميني منها، يا رب اصرفها عني، يا رب اصرفها عن الناس كده. شوف النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، واللي بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يندم ولا يخسر أبدا. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. في ناس كتير يا جماعة بتخالف، يا إما يخالف بسبب الجهل لأنه ما يعرفش ما تعلمش سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا عيب، عيب كبير ونقص كبير خطأ كبير الجهل. الناس لا يتعلمون الدين، لا يتعلمون السنن ولا يبحثون عنها، منهمكون في الأشغال والتجارات والمصالح والأفلام المسرحيات الأغاني القنوات والمباريات، بيشجعوا الكرة بيتابعوا الأغاني، فلان نزل ألبوم جديد وفلانة نزلت ألبوم جديد، في المباريات الماتش مثلا الساعة 3 ولا الساعة 2 تلاقي من الساعة 11 والساعة 10 هناك، ولا المباراة على الأضواء الكاشفة قبل الماتش بتاعت 4 ساعات تلاقي رايح هناك. ادي الوقت، ادي العمر، ادي الزمن، معظمهم من الشباب 3-4 ساعات في الاستاد ولا في الملعب قبل الماتش، وعمل لما يطلع برضه من الزحمة ياخد له 3-4 ساعات عمل لما يروح. طب انت، طب تعالى الجامع، طب اقعد ساعة في الجامع ابدا، ولما يجي يصلي الامام طول، الامام طول مش رايح الجامع. يا على الاحوال ده احوال صعب، يقول لك انتوا بتحرموا الكورة، تلاقش الكرة حرام، اعمل رياضة، انا مش بتكلم على الحلال والحرام، الكرة بس بتلهي الناس، بتلهي الناس. ويا ترى يعني اللي هيكسب في الكرة هيخش الجنة؟ ابدا مش هي دي السبب يعني. طب اللي يكسب ايه اللي هيحصل يعني؟ في اعلاء لكلمة الله، اعلاء للإسلام. ما كرة عشان ايه يا جماعة؟ ولا حاجة، ياخد الدرع في الاخر، درع الدولي ولا يعرض الكاس، ولو خد الكاس تعرفين ما، لو خد الكاس سنة والسنة اللي بعديها ما خدش الكاس يروح منه، ما احتفظش بالكاس الا لو خده 3 سنين ورا بعض. عارفين الحاجات دي اسمه نصر. انا بقولك تبقى عارف، وبعدين خد الكاس والله احتفظ بالكاس 3 سنين ورا بعض، خد الكاس، ايه الكاس ده؟ يا معمول من الفضة كده حتى وخلص دي. طب خد الدوري، الدرع بتاع الدوري برضو ايه احتفظ بيه يبقى عنده ولا حاجة. يعني ايه المباريات دي يا جماعة؟ هل لتكون كلمة الله العليا؟ لإعلاء القرآن؟ لا. لإعلاء الإسلام؟ لا. لنشر الإيمان؟ لا. لنشر العلم؟ لا. امال ايه؟ زي ما قلت لك عشان الكاس. اتفضل، احنا في دين ولا في سياسه؟ في الرياضة، نتكلم في الدين يعني، مقصد الأحوال الصعبة، الأحوال الصعبة يعني. اللي دخلني في النقطة دي إيه؟ الجهل. المرض دلوقتي مرض الجهل. واحد زي حالاتي كل يوم والتاني يتسأل في الطلاقات، طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي واحد رجع البيت، وده بيحصل كتير قوي، نقاش بينه وبين زوجته، احتدم النقاش، زاد، سعلته ونرفزته وعصبته، هو متوتر مثلا، اسباب جدا. المهم في النهايه انتطال، ممكن يضربها يكسرها كمان، واحيانا بدل ما يضربها ويكسرها حاجه مكسر الازاز اللي في البيت او العفش او اي حاجه. ما دي احوال انت ممكن تستغرب، ده بتحصل كتير قوي. طب يا جماعه، ما النبي علمنا عليه الصلاه والسلام، لما تكون غضبان وانت واقف اقعد، لو انت قاعد نام، طب روح اتوضى، طب صلي، طب حتى سيب البيت واطلع، كل ده في السنة. لا ساب البيت ولا توضى ولا صلى ولا قعد ولا نام، طبعا لازم يطلع ولا ايه؟ ما انت خالفت السنة، انت خالفت السنة، ما النبي علمك عليه الصلاة والسلام، علمك. في واحد اقول له ايه؟ طب انت وانت واقف ما قعدتش ليه؟ يقول لي قعدت. انا اقول لك الاخر عشان تعرف كل السنن، اصل واحدة من دول هتحل الموضوع، كل السنن دي النبي علمنا دي ودي ودي، واحدة من دول هتحل الموضوع. فواحد اقول له ما قعدتش ليه؟ في السنة بتقول لو انت واقف اقعد، يقول لي قعدت. طب انت قاعد ما نمتش ليه؟ يقول لي نمت. وايه اللي حصل؟ صحتني. طيب ما قمتش صليت ليه؟ توضيت وصليت ليه؟ يقول لي بقى خلاص يعني كده قمت من النوم بقى مقريف ونسيت. واحد مره قلت له طب ليه ما توضيتش وصليت؟ قال لي توضيت وصليت. اتفضل حاجه ما عملهاش، يعمل ايه؟ يطلع من البيت يروح عند اي حته. طب لما اجي اقول له واحد طب ليه ما طلعتش البيت؟ شوف لازم يحط عقد، يقول لي روح فين؟ تروح فين؟ روح عند والدتك، روح عند والدك، روح عند اخوك، روح عند اختك، عمتك، خالتك، اتصرف. هذه سنن. الجهل بقى مرض، مرض داء، نقص، عيب موجود في الأمة، الجهل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الناس تعرف كل حاجة، تعرف في الأسعار والكورة والطقس، تعرف في كل حاجة، مش تعرفش في الدين. احنا مش بنقول كده يا جماعة بنتعالى على الناس، لا والله ما نقصدش، بس بنقول يا جماعة تعلموا، تعالوا في دروس في المساجد تتعلم سنة، سنة تحفظ بيتك من الانهيار، تحفظ أسرتك، تحفظ عليك وقتك وحياتك. سنن، سنن المنام، احنا بنتكلم عن رؤية عاتكة، ولا الرؤية لو وحشة ما تحكيهاش لحد. تدفل عن يسارك ثلاثا، تستعيذ بالله من شرها. سنن، سنن يا جماعة لا تقصها على أحد. اللي ما يعرفش كده يخسر، ويخسر كتير. طيب نرجع لعاتكة الأول. قالت لعباس، للعباس لا أقص عليك حتى تعاهدني أن تكتمها، فعاهدها فقصتها عليه. وقالت لو علموا بها لآذونا وما تركونا، لو عرفوا اللي انا شفته ده وقلته هيؤذونا، قريش يعني. عباس سمع الرؤية وقال فعلا انها لرؤية. دي رؤية، دي ايه اللي جاي على جمل، واللي بيقول يا آل غدر، واللي الناس اتجمع حوالين منه، واللي البعير قام به على رأس الكعبة، واللي البعير بتاع رأس ابي قبيس، والصخرة اللي تفتتت. قال دي رؤية. وخرج من عندها فالتقى بشيبة ابن ربيعة، الوليد ابن عتبة ابن ربيعة الوليد. العباس لما شافه قص عليه الرؤية. شفت ناخد العهد. هي قالت له عهدني ما تقولهاش لحد، ولا خلاص عهد. فطلع لها ايه واحد صاحبه قوي زي ما البعض منا بيعمل، هذا صاحبي انا هقول لك الرؤية دي بس ما تقولهاش لجنس مخلوق، انت بس عشان انت صاحبي عشان انت حبيبي، بس اوعى تقولها لحد، بالله عليك ما انت قايل. ها عيب، السر في بير خلاص، ده انا مش هكلم بيها حتى نفسي. في الثلاث ايام دول في اول يوم ذاعت هذه الرؤية حتى تكلمت بها قريش في مجامعها. تخيل في جامعة، يعني العيلة دي تتكلم بالرؤية، والعيلة دي والعيلة دي والعيلة دي. الله الله الله الله، خلاص راحت الرؤية، انتشرت في أول يوم. فاحنا بنتعلم بايه؟ ان الرؤية ما انت لو كانت شر يعني او تخاف من الشر ما تقولهاش لجنس، ما تقولش لواحد، هقولها لك انت، انت لوحدك عارف. انت لو تقول لواحد ما تقولش، كأنك بتقول له قول. تخيل ساعات اقول لواحد ايه الموضوع ده ليك انت بس مش لحد غير. طبعا يا جماعه عندناش سر، مش ليك انت بس، يعني في حاجه هنعمل حاجه ولا بس. البعض عارف احيانا الواحد يتكلم بكلمه وبعدين تفاجئ بعد كده ان ايه، ان لا الواحد بيخش. عارف احيانا يبقى واحد قاعد في العديد مفتون، عارف مفتون، احيانا الواحد يقول كلمة تلاقي واحد فسرها فهمها بمعنى ايه، ده لا يخطر على البال. تخيل لا يخطر على البال، بس الواحد من الخبرة اكتسب ان لما تقول كلمة خلي بالك حد يفهمها ايه بمفهم تاني. يعني لو المجال بس يتسع كنت قلت لكم على نماذج عجيبة عجيبة وغريبة جدا يعني، بس المجال لا يتسع ومش هو ده اوانه يعني. فاحيانا اقول لواحد ايه بس دي ديك انت بس، اي حاجة كده مصلحة ليا مصلحة له حاجة، فتفاجأ ان الدنيا كلها عارفة ليك انت بس ليك انت بس ليك انت بس ليك انت بس، وبين الدنيا كلها عرفت انت. مشكلة، ما ده خلل موجود فينا ايه، وفي محيط الاخوة والاخوات والدنيا كلها يعني. خلاص ما انت صدرك لما ضاق عن سرك ما تلومش الاخرين. انا هاجي اقول لك يا فلان مش قلت لك يا اخي ما تقولش لحد، مش قلت لك بالله عليك ما تقول، خلاص لما الوم الوم نفسي انا اللي صدري ضاق عن سري، ما لومش الاخرين بقى خلاص. وان كان ده غلط بس خلاص كنت انا ما حفظتش عليه، هعتب عليك انت لما تروح تزيعه. لما ازعل ازعل من نفسي انا، بل المزعل من الخلق وخصم ده وقاطع ده. لا انا خصم نفسي، انا قاطع نفسي، انا اللي ما كتمتش، انا اللي ضعفت. عايز منك انت اللي هتقدر على نفسك وتكتم. ليه انا بقول لك كده؟ عشان برضو نقلل الخصومات. واحد زي حالاتي قال لواحد زي حالاتك سر، روح انت زعته وما انا قاطعك. لا غلط خلاص، زي ما انا بلتمس لنفسي عذر التمس لك انت كمان عذر، وان كان ده غلط يا جماعه. طيب نرجع لسيدنا العباس، نقول سيدنا انه اسلم بعد كده. سيدنا العباس لما قالوا للوليد بن عتبه، والوليد بن عتبه نشره في اول يوم بعد الرؤيه المنام يعني، طلع سيدنا العباس راح يطوف حوالين الكعبه، وكل قبيله لها مكان حوالين الكعبه معروف يعني. فالعباس وهو بيطوف ناداه ابو جهل وهو جالس في قومه، ابو جهل قاعد مع عيلته، فلا العباس بيطوف يا ابا الفضل. إذا فرغت فأتنا. لما تخلص الطواف تعال. واحد يقول ينفع واحد ينادي على واحد في الطواف؟ احنا عندنا في الإسلام بقى بعد كده ينفع. الطواف صلاة، غير أنه أبيح فيها الكلام، بس مش الهزار بقى. اتنين ماشيين مع بعض في الطواف عمالين يهزروا ويضحكوا، ايه ده؟ ايه يا عم الشيخ؟ انت فين؟ ده انت في الطواف، ده انت في مكة، ده انت عند الكعبة، انت فين؟ واحد قابل عبد الله بن عمر في الطواف وكان مكلمه على بنته قبل كده، فبيفكروا بالعهد والخطوبة والبنت، ولما نرجع من الطواف نرجع من العمرة ولا الحج نبقى نتمم الله. قال في الطواف ونحن نتراء الله عز وجل بين أعيننا، كلمني في الطواف احنا كأننا شايفين ربنا سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك ايه تراه في الطواف ونحن نتراء الله بين أعيننا. احيانا الواحد يبقى مش مدرك، مش هنا، هو في غفلة ويوقعك انت كمان في الطواف. هيكلمك في الخطوبة وهيكلمك في الشغل زي بالظبط في الجامع، تلاقي واحد يقابل واحد في الجامع يتكلم معه على شغل، واحد زي حالاتي مثلا تلاقي واحد في الجامع واحنا هنا ممكن لسه هنا يقول لي عايز اعمل حجامة. يا راجل يا راجل ده شغل، اتفق معايا على شغل واحنا في الجامع، اتفق معايا على شغل واحنا، انتبه اصحى انت فين. ولو قلت لك حاضر يبقى تعالى لي العياده، ابقى انا كمان وقعت في مصيبه، انت جرتني ووقعتني وانا وقعت معاك. وبين في واحد يقول له ايه، مش هتكلم في الموضوع دلوقتي، بلاش الكلام في الموضوع ده هنا، طب اجي لك العياده. ما هي يا راجل يا راجل، انا بتكلم عشان اخواننا طيبين، بس طيبة زيادة عن اللزوم، مش هنا مش هنا خالص يا راجل. فانتبه يا اخي، يعني خليك عالي قوي، خليك على مستوى المسؤولية كبيرة قوي. نهاية الطواف يا جماعة صلاة، بس ابيح فيها ايه الكلام، خلاص. فالعباس بيطوف ومن اللي قاعد على جنب ابو جهل، يا ابا الفضل كنيته اذا فرغت فاتنا. خلص الطواف وراح قعد، فابو جهل يقول له ايه، متى بعثت فيكم نبيه؟ ايه النبيه اللي جدت عندكم ديت؟ استهزاء طبعا، سخريه. فالعباس يقول له وما ذاك، ايه الموضوع؟ يقول له رؤيا عاتك. العباس مش واخد بال الدنيا كلها بتتكلم في رؤيا عاتك، يقول له رؤيا عاتك. فأنكرها العباس فقال له نحن وأنتم يا بني هاشم كنا كفرسي رهان، حتى إذا استوينا في المجد قلتم منا نبي، ثم قلتم منا نبي، أو ما ستقولون أن منا نبي، كمان قلتم منا نبي، ده يمكن برضه هيقولوا واحد يدعي النبوه كمان، بنو هاشم يقولوا احنا بينا نبيه. قال له متى ندرك ذلك؟ الم تكتفوا بكذب الرجال حتى تكذب النساء؟ طبعا ايه بيخبط ابو جهل، هو النبي كذاب عليه الصلاه والسلام؟ ابدا، ده الصادق الامين عليه الصلاه والسلام، بس ابو جهل بيضرب، انتوا ما اكتفيتوش بكذب الرجال وكمان النساء هيكذبوا؟ لا النبي كذب عليه الصلاة والسلام، ولا حتى عاتكة كذبت. انتهى الحوار ورجع العباس البيت فعنفته عاتكة. طبعا عاتكة مسكته العهد، وانت قلت انت فضحتني والشر وكذا. فلما امسى بالليل اتته كل امرأة من بني هاشم، كيف سكت عن هذا الفاسق؟ كيف تركته يتعرض للنساء؟ تكلم عن النساء وانتوا كذابين. ده أبو جهل كمان قال له بعد ثلاثة أيام الرؤية دي لو اتحققت خلاص، لو ما اتحققتش هنكتب عليكم كتاب أنكم أكذب الناس. كلم عن بني هاشم وبني عبد المطلب. فبالليل النساء بتوع القبيلة جم للعباس، ازاي سبت وازاي ما اتكلمتش معاه، ازاي ما ردتش عليه، ازاي سبته يتكلم عن النساء وازاي كذا، لحد ما العباس قال لأتعرضن له، فإن عاد لما قال لأكفي كنه، هشتمه هتعرض له هأذيه زعله. اليوم الثالث بقى جه وراح العباس المسجد وأبو جهل موجود، والعباس رايح يقول فخرجت وأنا حران، يعني إيه متغاظ، قلت لأتعرضن له فإن عاد لما قال لأشتمن، أشتمه شتيمة كتيرة جدا. فراح العباس وفعلا لقى أبو جهل في وشه هناك، فالعباس رايح على أبو جهل يتعرض، يمشي قدامه كده عشان إيه يقول إمتى حصلت عندكم النبية، إيه الكذب اللي أنتوا فيه، وأنتوا هيرجع تاني للكلام، لأن دول اليوم الثالث، اليوم الثالث اللي الرؤية قالته يا آل غدر اخرجوا إلى مصارعكم إيه في ثلاث بعد ثلاثة. فالعباس رايح ناحية أبو جهل، العباس يقول إيه، وكان أبو جهل حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. حديد الوجه يعني وشه جامد كده، اللي يبص في وشه كده جامد، عارف بعض الناس لما تخش لما تبص في وشه تخاف، وشه كده جامد، أبو جهل كان كده. حديد الوجه حديد اللسان، لسانه صعب جامد وحش. حديد النظر، نظرته مزعجة كده تخوف، في بعض الناس كده تحس لما يجي يبص لك بصة انت ما ترتاحش لبصته. أبو جهل كل الحاجات دي، واعتبر ان في حاجة تانية حديد فيها دلوقتي. فالعباس رايح له يتعرض له، فخرج أبو جهل من المسجد سريعا سرعة، طلع من المسجد الحرام يعني. فالعباس يقول فقلت في نفسي أكل هذا فرقا من أن أشتمه، تخاف من الدرجات عشان ما اشتموش، وأتالي الموضوع غير كده. إيه اللي حصل؟ فاكرين ضمضم لما جاء على البعيد من بعيد من بعيد، يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان، عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. أبو جهل كمان حد إيه السامع، يقول فسمع ما لم أسمع. ده أبو جهل ده شارون، ربنا يقدش ربنا الحمد لله جعله عبرة للمعتبرين. نقطة دم قد كده حصلتنا، حصل له نزيف في المخ. تعرفين دلوقتي شارون مجنون، مجنون دلوقتي مجنون الحمد. نقطة دم، شوف الدم اللي سيحه من المسلمين المصريين في صحرات سيناء وغير صحرات سيناء وفلسطين، نقطة الدم بقى بيها مجنون دلوقتي. بس مين يتعظ، مين اللي يتعلم؟ لا ده أبو جهل ده مش ده شارون ولا حاجة عند أبو جهل، ده فرعون هذه الأمة. فأبو جهل حديد السمع كمان، وحديد النظر، وحديد اللسان، وحديد الوجه، شخصية صعبة جدا سيئة، فرعون هذه الأم أبو جهل. فسمع إيه ضمضم هو بيقول الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، فهيج الدنيا أبو جهل. طيب عيش عزنت، طب الرؤية دي خوفت حد؟ خوفت أبو لهب. لما جم يطلعوا كلهم أبو لهب ما طلعش، ليه؟ قال لهم رؤية عاتكة كأخذ باليد، ده دي كأن احنا اتخذنا بأيدينا واضحة جدا. فما رضاش أبو لهب يطلع. طب بقية الخلق بقية الناس اللي في مكة عملوا ايه؟ بعضهم استقسم بالأزلام، فكل ما يستقسم بالأزلام يطلع القطح الزلم اللي فيه ايه؟ لا تخرج لا تخرج. مين منهم؟ سهيل بن عمرو راح يستقسم بالأزلام، طلعت ايه؟ ما تطلعش. حكيم بن حزام، عدة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، عدد من الأكابر راحوا يستقسمون بالأزلام اللي فيها أمر ونهي، فطلعت إيه؟ نهي ما تخرجوش، فقالوا مش خارجين. فأبو لهب أزعجهم، أبو جهل أزعجهم، إزاي ما تخرجوش؟ لازم تخرجوا، لازم تخرجوا. وواحد تاني النضر بن الحارث سمع أن أمية بن خلف راح استقسم بالأزلام وقال أنا مش طالع، الزلم قال له ما تطلعش، فلقى قاعد كده، فأتى بمجمرة بخور وفيها مجمرة فيها بخور، وقال يا أمية بن خلف تجمر فإنك من النساء، الطيب بتاعك ده أنت تتبخر، ما الستات ما يحطوش ريحة زي الرجالة، ده طيب كده يعني ما يلزقش كتير، روح بسرعة. قال له إيه؟ قال له اتبخر، إنك من النساء، قال قبحت وقبح ما جئت به، فأحرج، فقال أنا خارج يلا أروح معك. نقف عند هذا الحد، كيف خرجوا؟ وأبو جهل عمل إيه؟ دور أبو جهل في خروج قريش هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.